إذا طلق رجل زوجته وتمت ثلاثة قروء، هل تعتبر هذه طلقة أم ثلاثة؟ وإذا كان في رأس كل شهر من ذلك يقول لها أنت طالق، فما الحكم؟ إذا طلقها طلقة واحدة وتركها اعتدت هي طلقة واحدة، إذا اعتدت بالغ منه وحلت لغيره من الأزواج، إذا حب يرجع إلى هذا العقد الجديد ثلاثة، إذا ما طلقها إلا واحدة أو اثنتين إذا خرج العدة له رجوع إليها بنكاح جديد مثل أجله، خطبها ورجت وأولياءها تزوجها، أما في العدة فله يراجعها في العدة منذ ملاك منذ رضاها بل فيش اثنين يراجع في الزوجة بماذا في العدة قبل أن تمر عليها الحيضات الثلاث إن كانت تحيض، أو قبل شهور ثلاثة إن كانت لا تحيض، أو قبل أضحان إن كانت حاملة، فهو يراجعها كانت ثلاث نقطة أو طلقتين. أما إذا طلق آخر الثلاث نقطة الأخيرة فإنها تحرم بذلك حتى تنجح الزوجة غيرها، ولا يجوز له أن يرجع إليها إلا بعد زوج من إعواء ويطأها زوج شرعي يزوجها ويطأها لا نكاح تحريم ولكن نكاح رغبة، يتزوجها زوج شرعي مرايض فيها ثم وطئها ثم طلقها بعد ذلك أو مات عنها جاز الذي طلقها آخر ثلاث أن يتزوجها بعد ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.